في المصايب ننزلتني ليلة العصر من على الحائط توجهت فاطمة الزهرة ايدي على موضع الكسرة من دعات في الضصندي جرحي ما يبرد من صفوف دمي الرضيع وجهي الاجدار والنعوج لما انكسر ضلع المسمار من كثر ما في الصدر فات وغالي وغار وحرقت باب الوديعة ألسني يا حسن جيبي الحسين والعقيلة بالحنين يا حسن جيبي الحسين والعقيلة بالحنين يا عسى طيب البتر نلجراح يا نساء العالمين سيدتكم بالأني يا نساء العالمين سيدتكم بالأني ما لها قوة تقوم من المعاناة ما لها صايب ننزلتني ليلة العصر من على الحائط توجهت فاطمة الزهرة ادعى العطمة ويجيب موضع الكسرة من دعات فض سندي جرحي ما يبرد من دعات فض سندي جرحي ما يبرد من صفوف دمي الرضيع وجهي الاجدار وانعوج لما انكسر ضلع المسمار من كثر ما في صدر فات والغلل وغار وحرقت باب الوديعة ألسن النار وحرقت باب والعقيلة بالحنين يا حسن جيب الحسين والعقيلة بالحنين يا عسى الطيب البتول للجراحات يا نساء العالمين سيداتكم بالأنين ما لها قوة تقوم من المعاناة يا حسن جيب الحسين والعقيلة بالحنين يا حسن جيب الحسين والعقيلة بالحنين، يا عسى الطيب البتول من الجراح. يا نساء العالم سيداتكم بالأنين، يا نساء العالم سيداتكم بالأنين. آماليها جوا تدور من المعاناة، ماليها جوا تدور من المعاناة. مصايبها مترابطة بمحنهم، خذوا منهم مآسي ومصايب عظيمة. كل ما جرح كان لهم نزل عليهم جراح وجرح أليمة. بس أذكر مصيبة وحدة يا الوالدة، مثل الوالدة سأل بجريح داير. أفعال الشريعة من يدي الظالم، حلت والدمة تنزف على العالم. مسمار المثلث في القلب نشار، ودموع مصبغت وجه الثرى الدامي. عبد الله الطفل فوق الطفل، عبد الله الطفل فوق الصدر ومن صار، والعصر على قبره هو ضامي، والعصر على قبره هو. بس أذكر مصيبة وحدة يا البادي، مثل الوالدة حسين بجريح نايم، مثل الوالدة حسين بجريح دايم. شريعة من يدي الظالم، حلت ودنا زيف على العالم. مسمار المثلث في القلب نشار، ودموع صبغت اثر الدامي. عبد الله الطفل الصدر من صار، والعصر على قبره هو ضامي، والعصر على قبره هو. والحافر الباب العصر سوى الصدر ويا الظهر، يكسر ضلوع واللط مرك منكب على وجه الشمس، مخدلين على أثر. أعظم مصيبة الجدار تروح، حافر الباب العصر سوى الصدر، سوى الصدر ويا الظهر، يكسر ضلوع وإنك راكب ينكب على وجه الشمس، في خدلان على أثر. أعظم فجيعة مصايبها مترابطة بمحنهم، خذوا من أمهم مآسي ومصايب عظيمة. وكل ما جرحها كان له نزل عليه جراحي ورزق أليمة. بس أذكر مصيبة واحدة يا الوالدة، مثل الوالدة سلب جرح دايم. أفعال شريعة من يدي الظالم، حلت ودمة تنزف على العالم. مسمار المثلث القلب نشار، ودمو مصبغت كثر ذامي. عبد الله طفل الصدر منصار، والعصر على القبر وهو ضامي، والعصر على القبر وهو اهتز ناب كعبة للمصايب ومصيبة شافة للحبايب اهتز ناب كعبة للمصايب ومصيبة شافة للحبايب شافت لأمها صورة بصير البر والمحسن خوها وقع فوق الأعتر أمها في دمها سورت لضارع عالخدمة الطومة تحلى المواجع اختزنا تعبت المصايب المصيبة شافت المصايب المصيبة شافت للحبايب شافت لأمها سورها بصير البر والمحسن خوها وقع فوق الأعتر يومها في دمها صورت لضارع عالخدمة الطومة متحملة المواجيد عالخدمة الطومة متحملة وها مرمي في حر الترايب ما يجري وهي في النوايب وها مرمي في حر الترايب زينب من فاطم شجاع عظيم وها مرمي يجري الترايب ما يجري في النوايب وها مرمي حقي الترايب دم يجري في النوايب دم يجري في النوايب دم يجري